الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمر ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث من أكثر الأحاديث اللي احنا نحتاجها اليوم ومن أكثر الأحاديث اللي الناس ما بتحبها اليوم. طيب من أكثر الأحاديث اللي احنا نحتاجها اليوم لأن الشبهات كثيرة وإحنا عم بنغوص فيها وبعدين نستغرب ليش إيماننا ضعيف ليش ديننا عم بيضيع. وهو من أكثر الأحاديث اللي الناس ما بيحبوه لأنه بينكد علينا وبيصعب علينا الحياة وكل شيء حيقول هاي شبهات وحاولوا ما تقربوا منها إلى آخره. الكلمة السر في الحديث فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي ما حيروح على الشبهات اللي ما حيقرب منها المسائل يعني المسائل المحرمة محرمة واضحة لكنه المسائل اللي نص نص اللي ما حيقرب عليها فقد استبرأ لدينه وعرضه. وين الإشكال؟ الإشكال إنه مش الشبهات بطلت معروفة الحرام بطل معروف. يعني الآن واحدة تيجي بتناقشك شو المشكلة إذا كنت أنا وزوجي بشهر عسل ونزلنا على حمام سباحة مع أني أنا لابسه شرعي؟ لحظة شوي يعني وين سؤالك؟ سؤالي وين يعني إيش المشكلة في الموضوع؟ في أي موضوع؟ يعني قسمي لي يعني أنت عم تسألي عن أنك رحتي مع زوجك شهر عسل هاي يجوز مع شوية يعني بهارات طيب يجوز. رحتوا على فندق 5 نجوم في مناظر مش لطيفة على مضض. انزلتوا على حمام السباحة حيث البكيني والاختلاط والكذا. أيوة وين سؤالك؟ لا بلشنا في الحرام الآن. وين سؤالك؟ شو المشكلة إنه أنا أنزل في حمام السباحة وأنا لابس البوركيني؟ أوكي أنت هناك أنت وصلتي لهذاك الحد. لا أنت في الحرام. هذه مش شبهة هذا حرام. أنت في مكان يعصى الله فيه الله لا يحب أن يراك فيه مليئة بأناس عم بيحاربوا ربنا بالمعصية وبتيجي بتقولي ممكن أنا بشوية الخير اللي عندي أفوت بينهم علشان أكثرهم وعشان هم يشعروا بأنه ها شفتوا كيف تحكوا حرام هاي في معنى واحدة شيخة. طيب احنا وصلنا إلى هذه المرحلة أنه بنصفي أنه في حرام حقيقي احنا مشاركين فيه ومعتبرينه شبهة. احنا مشاركين في الحرام مش شبهة. الشبهة في المثال اللي انا حكيته الشبهة في طيب بيصير احجز في هذا المكان يعني ننزل انا وزوجي فيه هاي بعتبرها شبهة. هاي يعني المسألة مش واضحة فيها. لكن انزل على الحمام السباحة والاختلاط والرايحة والراجعة وكذا. أنا بتذكر قبل فترة أنا والبنات رحنا لقينا كل الأماكن ما في أماكن لمن يتق الله وإذا بركة بعيدة هيك للأولاد الصغار حاطينها فرحت معهم فلقيت 3-4 من الأخوات لابسين بوركيني وشايفيني أنا نازل مع بناتي. طيب نزلوا في البركة أنا على طول طلعت فهاجر بتحكي لي بابا يعني هم بعاد. قلت لا حبيبتي يعني انه انزل في نفس المكان اللي يعني انت كونك موجود في نفس الحيز المكاني اللي المية عم تخبط فيك وعم بتروح تخبط في واحدة ثانية هذا اشي اذا ما حرك فيك الحياء اذا إيه؟ عم بتعقدوها. احنا اللي عم بنعقدها مش اللي عم بيعقدوها اللي عم بيخلوا كل الاماكن مفتوحة لذوي الحرام واللي عم بيدور على الحلال ما له مكان يعني ما لكم كيف تحكمون. هذا الحديث ولذلك إذا تسمع العلماء وهي طبعا ميزة العلماء اللي بيكونوا حافظين وحديث النعمان وحديث النعمان وحديث النعمان إيش وحديث النعمان هذا اللي هو إلى أي درجة أنت صادق مع نفسك باختصار إلى أي درجة أنت عارف إيش الصح والخطأ وعم بتروح. أما أن أحيط نفسي بكل الشبهات وبعدين أستغرب قلبي ليش قاسي الورد اليومي ليش بطلته ليش الوتر بطل يعني لي إشي ليش ما عم بستشعر كثير الدين هالأيام ليش صار كثير بيجيني وساوس خلع الحجاب ليه؟ شو أخبار الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل هذا الشرط أكيد؟ يعني ومن وقع أكيد؟ هاي الصيغة إيش إيش معناها؟ هاي الصيغة إيش معناها؟ هل الصيغة تخويف؟ مين اللي بيقول لي إنه الصيغة تخويف مش أكيد من وقع وقعه؟ مين اللي يحكي لي؟ حديث نفسه. وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أنت عم بتلف وبتدور ترى بعد شوي رح تقع هنا. أصحابك كلهم ما لهم علاقة بالدين، صاحبتك واحدة ما لهاش علاقة بالدين، كافيهات وأراجيل مش على. بعدين غريب دكتور فلان فلاني تركت الصلاة، مش غريب. ليش مش غريب؟ لأنه كل ما كان قبل ذلك يوحي بهذا. فلاني خلعت الحجاب، مش غريب. ليش؟ لأنه كل ما كان قبل ذلك يوحي بهذا. من الأشياء المهمة في هذا الحديث مسألتين حتى، بس يعني خلاصة هذا الحديث ضرورة العلم وضرورة الصدق. ضرورة العلم حتى ما يكون في عندي حجة أني أنا لا أعلم، لا لازم أعلم. اثنين، ضرورة الصدق أني أكون صادقة مع نفسي أن أعلم ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وأواجه أنا ضعيفة، أنا عم بعمل هذا الكلام ضعفا، مش لأني ما بعرف، مش يعني وإيش حيسوي والعالم والناس وانتوا وين واصلين، نفس المخادعات التقليدية. وصدقوني كل ما عم بكتشف أن معظم الناس اللي كانوا وما زالوا بعضهم بيناقشوا في هذا الموضوع لم أجد منهم حالة إلى الآن إلا وهي بعيدة. لم أجد حالة إلى الآن إلا وهي بعيدة. أنا عم بحكي عن عن عن يعني عن تجاربي الشخصية. لم أجد حالة من الحالات اللي كانت تناقشني في يوم من الأيام إيش المشكلة بالسيارات الفارهة، وإيش المشكلة بالفنادق الخمس نجوم، وإيش المشكلة بالبلازما سكرين، وإيش المشكلة. لم أرى منها حالة إلى الآن محتفظة بدين. بتسرب من هون وبتسرب من هون وبتسرب من هون وبتسرب من هون. دائما بحكي ايتوني بشخص الدنيا محيطة به من كل جهة وإيمانياته عالية وتسكيته لنفسه حقيقية ومش متعالي على الناس ومتواضع حقيقة وبيقبل النصيحة. ما أنا لم أرى حالة، إذا إذا إذا شفته حد عرفوني عليه. إلى الآن ما رأيت حالة من هذه الحالات. المشكلة طبعا وين؟ لما بيجي لما يجوا الناس يحكوا لك لا هي فلان أروح أتعرف عليه، بيكون عنده بلاوي واقع فيها. بالنسبة إلهم هو مش واقع بأخطاء. ليش؟ لأنه المعيار اختلف والأسقف ارتفعت. يعني مثلا بيعرفك على واحد، طب ما هي فلان غني والله فاتح عليه وكذا، شو ماله؟ آه شو ماله حكي لي. هاي طلع أولاده حاطهم في مدارس إسلامية، أيوة، ويعني ما بيتعاطى بالحرام، فلوسه كلها في بنوك إسلامية، أيوة، ويعني بناته هيهم لبسهم كوي. طيب أوكي خلاص حكيت اللي عندك، أجي أحكي اللي عندي أنا؟ طبعا عاتب بيخافوا. لا ما نحكيش، خلينا، لأنك تبلش تشوف أشياء حتنكد علينا. أولا شو أخبار السرف الزائد والاستهلاك والميت شوفير رايح والميت شوفير جاي والطعام اللي بينكب هذا شو أخباره؟ أنت حاسب هذول؟ لا إحنا مش حاسبين هذول، إحنا مفكرين هذول ما بنحسبه. طيب شو أخبار التعاطي في كثير من الصفقات اللي في الحقيقة فيها شبهة حرمة، بقرض يتسدد بعد 30 سنة ب 15-20% زيادة، هاي شو أخبارها؟ لا ما عمرنا ما حنشتغل هيك. بتبلش عاد التبريرات والمخادعات طب شو أخبار الإشارب اللي ملوش علاقة بالحجاب تبع بناته؟ عاد احنا كنا فاكرينهم شيخات هذول. هي المعايير في غلط والأسقف مرتفعة، وفي الآخر بيقول لك هي زلمة يعني غني والدنيا مفتوحة عليه وما عنده شيء. امبارح كنا عم نحكي في موضوع إنه في حالة عم تنتشر الآن، ولعل هذا يعني إذا ناس موجودون حطي في بالك. بالله إحنا وين وصلنا الآن؟ أي وقت؟ 10 دقائق؟ لا معقول صرنا 10 دقائق بس. على اي حال، لانه هاي الخاطر الحقيقه حاب انه يعني جاءت في ذهني الان، فحاب انه تقتطع من الفيديو لاحقا، تقتطع يعني حتى تنحط لحالها. في ظاهره الان، ظاهره الشباب اللي كانوا طلاب علم دعاه وشوي شوي فتاواهم عم بتصير سكر خفيف، مداهنه الجمهور وعدم محاوله عدم يعني اغضاب الجمهور النسوي. طيب دققوا في كل حالة من هذه الحالات، ستجدون الدنيا فتحت على صاحبها من جهة من الجهات. واحد فجأة هيك والله اشتغل مع فلان الفلاني، وفلان الفلاني هذا صار يدور عليه مال، واحد يعني خسله كم كيلو شوي وبلشت عاد الملابس تختلف والبراندات والنظارة الشمسية. واحد صار يشتغل في بلد أول مرة ينفتح عليه هيك بلد خليجي، فصار عنده سيارة من نوع معين، فصار يتصور معاها سيلفي، وصار يتكلم فجأة فجأة عن يعني قضية إن الله يحب أن يرى أثر نعمته، وكرهونا عيشتنا للشيوخ اللي كنا ندرس عندهم وكذا. يعني أنت قبل هيك ما كنت المعلومات هاي أول مرة تعرفها؟ اليوم، لا مش اليوم، امبارح كنت عم بشوف لهذا وسيم يوسف الله يهديه فيديو قديم. غادة جنبي بتقول لي مش هذا وسيم يوسف؟ قلت لها اه قبل الحادث. قبل ال كلام مختلف تماما. ليش؟ قلت لها سيبك من الكلام، بس بدي اياك تطلع الوجه. اللحية كانت مختلفة، اللحية كانت مختلفة، اللباس، الحطة كانت مختلفة. الآن اللحية خفت، تحديد اللحية تبعت اللحية الإماراتية اللي تبعت للشيوخ اللي بيقعد معاهم هالأيام وكذا، الساعة الفراري الحمراء آخر موديل كذا. هذا قولا واحدا بده 100,000 تزكية نفسية علشان الدنيا ما تاكله. بدك تقنعني إن مع كل دخول الدنيا عليك مفكر حالك إنه لا أنا أموري كويسة؟ نضحك على بعض؟ كنت بيوم من الأيام تحرم اقتناء الكلب، هسا صار عندك كلبين في البيت؟ وبتحكي اساميهم؟ ايش؟ اه ما حكي كلبين، صح صحيح صح صح انا ما عندي دقه الملاحظه هاي. صح، ايش؟ كيف نعرف؟ كيف نعرف ان الدنيا في يده لا في قلبه؟ تغيير الفتاوى شو اخبارها؟ لا لا لا لا لا انا هذا شيء بينه وبين ربنا، يعني هذا شيء انا مش عايش مع وسيم يوسف حتى اعرف هو عم بيزعل لما عم بيروح منه شيء ولا ما عم بيزعل. أنا لذلك أمثال هؤلاء بقول فضيحتهم إذا انكشف لنا ما يحصل في البيت. طيب، لكن هذا أمر بينه وبين ربنا. لكن تغيير الفتاوى، الاصطفاف مع الطواغيت بشكل مخزي، الدعاء على المظلومين، يعني أنت تيجي على المظلوم وبتصير تدعي عليه. طيب، تلفيق الأدلة بشكل واضح تماما حتى يطلع على مزاج ولي النعمة، هذا كله صحيح صحيح. بس يعني هذا الكمبيوتر في يدي مش في قلبي حتى ما بلاش. طيب، اذا مره اخرى هذا الحديث، هذا الحديث باختصار بده علم حتى نعرف الحلال وين والحرام وين، ونعرف ايش يعني شبهات. والشبهات الاصل للبني ادم اللي بده ينتصر لاحقا، اللي بده ينتصر لاحقا وبده ينجو بده يتقي. مشكله حياتنا الان انها مليئه بالشبهات، مليئه بالشبهات. يصعب على الانسان انه يتعامل مع شيء ما في شبهه، يعني نطلق الحياة ننتحر؟ لا، لكن الإنسان يكون صادق مع نفسه. بدي أشتري حالي، بدي أشتري راحتي، بدي أشتري طمأنينتي، بدي أشتري الجنة، بدي أبعد. وخلنا نكون واقعيين، إيش الأشياء اللي عم نطالب بالبعد عنها؟ يعني مرات تشعرون أني عم بطالبكم بالبعد عن ماء الحياة. الأشياء اللي نطالب في البعد عنها والله لا تسمن ولا تغني من جوع. متعة ثم متعة ثم تسلية ثم ترفيه ثم متعة ثم تسلية ثم ترفيه ثم أكل ثم ولائم ثم مناسف ثم جميل ثم سوشي ثم بيتي فور ثم مش عارف إيه. هاي لما نحكي عنها ابعدوا والمولات والكدم، عم بتصعب علينا الحياة. أنا اللي عم بصعب عليكم الحياة ولا أنتوا غاطسين لدرجة بطلتوا تعرفوا حتى تتنفس هواء نقي؟ صرتوا يعني إذا ما تنفستوا مية البحر اللي من تحت مالحة تعتبروا حالكم مش عايشين. العلم ثانيا الصدق، الصدق في مواجهة النفس وفي معرفة أنه هذا اللي بستطيع عليه وهذا اللي لا أستطيع عليه باختصار. نعم، للحد اللي بتحسي انك عم تاخذي حاجتك الحقيقيه وما عدا ذلك الاصل هذه الاماكن تبعدي عنها قدر استطاعتك. يعني احكي لكم مثال جدا بسيط على اخر شيء حكيته. لما يكون عندنا حديث صحيح احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها، نيجي احنا مبرطعين في الاسواق. طب شو الرساله اللي عم بنوصلها لربنا؟ يعني يا رب انت حكيت لي هذا اكره مكان قاعديت لك فيه، ولما بحب اتسلى بروح له، ولما بكون بدي اشرب نسكافيه ما بتطيب لي الا في هذا المكان. ايش الرساله اللي عم بنوصلها ربنا؟ ترى يعني ترى اللي انت بتحبه احنا ما بنحبه، واللي انت ما بتحبه احنا بنحبه. زائدا كما اقول لا تحسسوني انه راح تتعروا اذا ما لبستوا من المولات، وراح تجوعوا اذا ما اكلتوا من المولات. مش لهالدرجه يا جماعه، يعني أنا بعرف إنه كثرة الدعايات والكذا اللي محيطة فينا والعادات والتقاليد ولما يزورونا وإيش بدنا نجيب وإيش بدنا نحط والإكسسوار لازم يكون، نعم إحنا عبيد لهذه الأشياء. طب إمتى حنتحرر؟ إمتى حنتحرر؟ لاحظوا إني لما عم بحكي عن هذا الكلام أنا ما عم بحكي حرام، لما عم بحكي أبغض البلاد إلى الله أسواقها ما عم بحكي السوق حرام. لكن لما ربنا عم بكرهك فيه لهذه الدرجة، يعني هو إحنا ما بنمشي إلا بحلال حرام؟ إذا وين تزكية النفس؟ يعني هو لازم ربنا يحكي الذي يدخل إلى السوق فهو آثم حتى يخرج منه، حتى ندخل نطلع بسرعة، يعني هو لازم هيك؟ ليش ما نأخذ على قدر حاجتنا ونختار من الأماكن ما ليس فيه شبهة؟ يعني أنا بعض الأماكن هون مثلا هذا شارع التصفية، أنا لما بفوت بحكي دعاء السوق فيه، كله سوق، هو اسمه شارع بس كله سوق، شارع المدينة بحكي دعاء السوق فيه، صارت كلها أسواق، يعني بنطلع من سوق لسوق من سوق لسوق وبعدين بنفوت على المول. المول اللي هو ايش؟ سوق بلس، اسواق مجموعه في مكان واحد مع مناظر محرمه، اختلاط، استهلاك براندات وسوق راس مالي. وبعدين اتساءل ايش المشكله في المول؟ حي الله عم بنودي عليه الاولاد كل اسبوع يتسلوا فيه، يتسلوا وين؟ في المول. وكرر يعني يمكن ناس الجداد معنا بيقول لك هذا زلمه جاي من المريخ. الكلام اللي عم نحكيه زي كاني عم بحكي لكم يا جماعه السكر الصناعي في مصيبه، حاولوا تخففوا منه. حيكرهوني اهل كادبوري ونستلي ومصانع السكر، هذول كلهم حيكرهوني طبعا، وحيقولوا عملوا بلوك وحيبلغوا عني اليوتيوب يمكن. طيب وحيكرهوني الناس اللي السكر الصناعي جزء من حياتهم اليوميه وما بيقدروا يتخيلوا ابدا حياتهم الا بكنافه وبمش عارف ايه. يعني ايش نحرم هذا؟ ما تحرموا بس قللوا قدر الاستطاعه وخففوا هذا. وانا عم بحكي عن مساله صحيه بدنيه، فكيف بمساله تزكيه نفسيه؟ الله المستعان. طيب